الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. محترم اوریدونکو، د دې آیاتونو د ترجمې نه مخکې یو درې خبرې ضروري ګڼم چې هغه تاسو واورئ. لومړۍ خبره خو دا ترجمه مونږ د روژې رمضان نن نه شروع کړو، ان شاء الله دا بدر تجاری دی رمضان کی ہو گیا رمضان نور کے ان شاء اللہ تعالی دین رات اور پھر رمضان دادا صبح ختم ہو ان شاء اللہ مصرح اولی دن کی سجوہ ابھی چھوڑے تکلندے دادا خاص کی کتاب سے قرآن مجیدی اکثر امت پتی ہے خصوصاً زمون میں دفرین دے ابھی دوری خوف میری کی ارمین سر جنوری کی معاون دو پاسی تباوین کے پاس جو قرآن مجید میں سے تکیر ہے اور خالہ کی بکر وردی مزان سر اصحابہ جو سمجھ دے رہے ضروری خبری آگا وزیاتا تو جیسے کله کله ځین ته راځي چې دا خبره مې ولوسلی بیا هلته خبره به درنه تېرېږي، بیا به ولوسلو څو نه تاسو ته کاغذ کوم ته تاسو نه بیا به تاسو نه خبره تېرو د دې وجې نه تاسو داسې شیشو چې ځان ته مخکې کاغذ او پین تېرې چې ستاسو د طبیعت یو خبره وي نو هغه بیا تاسو ولوسي ځان سره نو تکلیف به وکړي. دا خو لومړی خبره وه یو ضروري د ټولن د شروع کېدو نه مخکې یو ضروري خبره بله هغه ده چې په دې رمضان کښې به قرآن مجید تلاوت مونږ ډېر ډېر کړو، نو تلاوت مونږ د کوو ډېر کوو، ان شاء الله روزه را تلاوت ته کوو چې ورسره دا ترجمه زده شي وګورو ورسره نو دا به مونږ ته ډېره فایده راشي. عزتمندو، یو دوه منټه دې وقفه اخلو ان شاء الله، دوه به خبره له دې ځای نه کوم تاسو ته، خو یو دوه منټه تاسو لږ څه لرئ. د قرآن تلاوت سره سره چې مونږ ترجمه کوي، ځکه الله پاک زمونږ نه صرف الفاظ نه غواړي بلکې د دې مقصد او معنا هم غواړي. د الله پاک چې تاسو زده کړئ، دې باندې ځان تېر کړئ، د دې احکامات باندې عمل وکړئ. نو عمل خو هله کېږي چې مونږ ته د دې احکامات معلوم وي. ځکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله وتعالى متدبر في القرآن كما قال متدبر في القرآن في داري علماء الفيدي إمام الغزالي رحمة الله عليه ليس اسمه تدبر لشيء، فتدبر يوجد من سنده في يوم تدبر بأعينان التجدين لي ما في تدبر أو صوت بعد في القرآن دا يو آياتنا تصورنا وتزرقنا وتغيره باتي دا أعينان التجدين وقاربي دا في تدبر بي لو عام علماء قاربي في بعضنا سنة مسألة روتي فأغا مسألة باندي تحقيق وطريبا لعمل كل دا علماء قاربي او نو دا عام خلق تدبر دي فرسي ما غدانا سنين دا يدي الفاظ ترجمة يدي ما اللعو دا في تدبر في القرآن اوكي تدبر صوت تفي اوكي تبي القرآن ما اقول زمون دا عام خلق دا غدي سنين دا ترجمة معلومة في الحمد لله سمعنا دا رب العالمين سمعنا دا رحمن الرحيم سمعنا دا معنى من سمعنا هذا الله زمون دا مطالبة كي دا فاظ تدبر اوكي تبي نمی له پکاندی تلاوت سره سره دو عمر تدبر کو سی کی چې الفاظ معنی هم په پټ کې راځي دا قرآن تلاوت کوم د څه دی الله دې دې څه دی نو کوم څه دی نو کوم عمر خبره په موږ باندې دا عمر چې موږ دا څه دی نو کوم دا په تاسو سره د دې اهمیت بیان کړي چې الله زموږ نه راځي دا تلاوت من مخلوقه سورة فاتحة لديك وفضيلتك مفكرين لسني يوم لديك وفضيلت داري كده الدكتوران شروف لفات سرغا مغادر الحمد لله وبسورة فاتحة بعد دي وفضيلتك شو الله دون عظيم كلام فوروطا بدي سورتنا شروط الله دي رباك المدفع سرغا دل بات پا عبادات اکی اهم عبادت آغا منسی او دمون سورون لالحمدون را منزل لدرین سورو کی لالحمدون منسی عبادات دلت دل ورکلی دی سورت او دل فجلت علماء دسری کی فنزوی کی اون دا سورت کی مجموعه رو داده طول نمک به نظر شده لکه اقرع بسم رب دکل لذی خلق دا آیتنا یا ایوها المزمل بغسل و آیات دوا یا ایوها المبسر بدر آیتنا درست دا آیتنا آیتنا خو نظر شده دا اول نظر شده تو مجموعه شده نظر شده دا اول نظر شده خاطقه نظر شده نظام را دیده که دا مجموعی شدت اللہ نازل کرده را دا دیده فضیلت او دا غروازی و مخامره در حدیث که راضی پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمائی پیغمبر علیه الصلاة و السلام خخم تر زمان خخم که دا قرآن نجید دا سور فاتحه نجید نه پا تورات کشتا نه پا زبور کشتا نه پا انجیل کشتا او نه پا بل و سنت کشتا وفي مصر ذري نجيل أغنى من الأولي وفي غمال الأسلام فهم صلى الله بيان سيد أو لو بل حديث كرا لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمي المنغى ناسي في غمال الأسلام والسلام لنا وفي غمال الأسلام والسلام في مجلس كحل جبريل عليه السلام من هو ويغير لي بلدك نو حضرت في غمال الأسلام تقول كتور جبريل عليه السلام وكذا سكول حضرت جبریل علیہ السلام و سلام او فرمائے خدا پا اسمان کی و دروازہ و تو آغت کا امن و خلاص ہے اغن و خلاص او اغا دروازی میں یو فرشتہ رو جاتا تو اغا فرشتہ مکتے باگ دروازی میں مو آغا او اغا تو غمبر علیہ السلام و سلام کرانا او تو غمبر علیہ السلام و سلام کے او فرمائی شده تاتا جنور رضر کن اللہ تاتا جنور رضر کن شده دو تاتا مدیور کن لونو اغدا الحمدلللہ او لونو جدیس و بقری اغاقی ایتون آمن الرسول و ما امیل ایلی دا جنور خصوصا اللہ دا در فرشتی و جلیل با مثل امبر علیہ السلام مدا دغه خدای دې چې الله دې زموږ له غروالو ورسوي په نورو شرکونو باندې په نورو قرآن مجید باندې. د دې صورت نوم سورة الفاتحه دی. مفسرینو ډېر نومونه را ذکر کړي. لویه نوم یې سورة فاتحه دی. فاتحه ورته ذکر وایي چې حق او کلاوېدو او قرآن مجید د دومه کلاوي نو ځکه ورته سورة فاتحه وایي. بلوان د دې سورة شفا دی. سورة شفا ورته ذکر وایي چې الله په دې کې شفا ورکړې ده. څوک یې په دینار باندې بند کړي نو الله هغه ته شفا ورکړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه سفر باندې راغی. ملګري ورسره ورته د وږی چیخاره وکړه. دا حدیث بخاری کې راغلی دی ترمذی کې مسلم ابو داود ټول را نقل کړی دی. چې کوم ځای چیخاره وکړو نو هغه ته اساس یو کلي د هغې نه یو ولیدل او ښځو را منډه کړې او دې ته وایي زموږ په کلي کې سړي سړي دي سرته لري او زموږ د قبیلې سردار چې دی نو هغه مار لړم خوړلې دي. کتابی که کوک دمزو دیدی مراسی امون لاغا سردار دم که که اللہ و دیتا ہوئی نابو سعید که خدری رضی اللہ تعالی عنہ و خرلا نا آگا دم که نا آگا کش سندسی نا آبی که خسالی که آبی با عرب صحابه اکرام و لکھ و دم ورکل او وقت دیش شیلے ہیں کہ خدا سر کو آنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خودم رواد اس کے لئے عزیز شیلے ہیں کہ روانے کے اکتر مرگر ہونا رائے شکر وطاو کہ خدا سے ماتے دم ماتے اور رسیخ نبی بتائیے تھا کہ کس دم ماتے ہیں کس دیلی یہ ماں کی شیلے سکھا ہو لکھتا ہے یعنی سورة فاتحه کې ویل په الحمدلله دا مې چې اومس ته الله غل دعا وکړه او دا پیرې ما نه راتلو دا سړي نه راغله. د دې هغې په پیرې په تفصیل کو هغې نه د پیغمبر علیه السلام نه په پوښتو کې چې لاس واپس چې دا موږ لپاره جایز نه دي وکړه نو چې کله واپس راغلې نو پیغمبر علیه السلام ته صفا وکړه نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل بالکل ستاسو لپاره جایز دي او دې ته بنا هم پیل کړې یعنی په دوم تعویذ باندې تیسی اغوستل بالکل جایز دی. دا د حدیث نه معلومېږي. دا د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دا سورة فاتحه باندې هغه بیمار دم کړو هغه ورته تاسو شفا ورکړو. نو دې سورة نوم یو سورة شفا ده. نور نومونه مفسرینو را ذکر کړي دي. ام القرآن امته وایي یعنی ام المور ته قرآن یعنې د قرآن اصل مور اصل وي نبا مغز بقران دی اصل بقران دی یعنی دا اجمال دی او دا تو قرآن مجید روز که دا به سورة فاتحه تفصیل دی یه تشریح دی تفصیل دی مدیر دا ام القرآن دی سبع مسالیه یو نوم دی دی سبع ندا اوه آیاتی دی او مسالیه و تذکر وی که دا بار بار خلق وی یعنی که من دکن بار بار مستی بلو میں لیت کا سورة الصلاة مفمان جتن خلق کی لزبا ہوتا سورة الصلاة او سورة دعا مطول سورة رسلوم مطول آخاص القرآن سورة خاصلہ سورة تعلیم المطلع دا مدا تور نمون ادے آدے نو بیر نمون مفتری مرانا کرتے با دلی سورة سورة فاتحی نو بیر نمون ادے دا سورة مکی سورت. کله قرآن مجید کې مکی سورتونه دي او بعضې مدني سورتونه دي. مکی سورت څه کول او مدني سورت څه کول؟ مکی سورت دې ته وایي چې د حضرت محمد کې نازل کېږي. پیغمبر علیه السلام د حضرت مونږ کې او کوم سورتونه نازل شوي هغه په مکی ده. مدني هغه سورتونه ته وایي چې د حضرت نه وروسته نازل شوي هغه په مدینه کې نازل شي او هغه په قاهره کې نازل شي او هغه په مکه کې نازل شي هر ځای کې نازل شي خو د هجرت نه وروسته نازل شي هغه مدینه یو مفسر دی حضرت قتاده رضی الله رحمه الله هغه فرمایي نو په قرآن مجید کې ټول سورتونه یو سل څوارلس دي خو یو سل څوارلس سورتونو کې څلور سورتونه دا مدني دي قواعد نمونه را نقل کړي نو یو سورة بقره آل عمران سورة نساء سورة مائدة سورة براء سورة رعد سورة نحل سورة الحرب سورة نور سورة احزاب سورة محمد سورة فتحة سورة حجرات سورة رحمن سورة حديد سورة حشر سورة ممتحنات سورة صف سورة جمعة سورة منافقون صحابون سورة صلاة سورة زلزال او سورة النحل دا سبيل سورتنا دا مدني سورتنا او زيوت كل فرمة كنت سبيل من كتن نوع باقي دا نوې صورتونه یعنې لسم ټول صورتونه دا مدني او څلور صورتونه دا مدني نو دا پلې فاتحه دا مدني صورت دی یعنې د هجرت نه مخکې نازل شوې ده په مکه مکرمه او دا ابتدایي صورتونه چې نازل شوې دي تېرهم صورت نازل شوې دي په مکه مکرمه د دې صورت نور آیاتونه دي وقوة السبع المسامير رجيء وآياتنا سورة كلا قرآن مجد شروع شيدي من شروع شيدي لأعوذ بالله وبسم الله علماء شيدي أعوذ بالله أو بسم الله قرآن مجد تغيري مخي بات النت تقول أعوذ بالله أو بسم الله مرات النت دا اعوذ ختم په قرآن کې راغلی الله پاک خپله قرآن مجید کې فرمایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم تاسو اعوذ بالله ووایئ فنا په خدای سره وغواړئ د شیطان نه چې شي نو دا دوی وي دا اعوذ بالله وي کوم چې دی مسلمان پلورنه وشي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نبی صورت کو روش ہوئی رہا کہ عمر علیہ السلام فرمائے خواستی کہ ہر نیک کار کو رو کر مطابق در بسم اللہ میں کو رو کر نعرے کے بخور ہو گیا کچھ نبا قرآن مجید کو رو در بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر خاصیتی نبی دور فضیلتی نبی نوح علیه السلام و سلام پیغمبر دی و چې کله د هغه طوفان راغی طوفان نوح نو انساني فطرت تقاضا لره چې کله عذاب راشي طوفان راشي نو اگر که هغه پیغمبر هم دته انسان خو دي نو څه باندې یاره راځي دا فطرت کې لایه ده د انسان د سړي تقاضا ده نوح علیه السلام زیات یاره ده نا الله وطنی که دی کشتی تحییدی نتقو آلی که بسم الله بمجریها و مرسلها نتقو آلی بسم الله اوی فدو دو الفاظ باند الله حضرت نوح علیه صلاة و سلام لا نجات لا نوح علیه سلام تک نجات نوری داری دی بسم الله بمجریها و مرسلها حضرت سلیمان علیه صلاة و سلام که کل درقیش تخط بیتو قرآن مجید که راقو الفاظ را بکتیر امه من سلوحان و انه بسم الله الرحمن الرحیم درقیش تخط بیتو قرآن مسلمان او تصویر که او ناسمه بدی بسم الله تبارکتا که راقو تخط کن کلا اقوبا بیو رو پریوز راقو بسم الله او بسده بالخط او حضرت سلیمان علیه صلوات و سلام دا دې ملک ته قبضه راغله او دلقیس د الله دته په نکاح کې راغله ممنونكم فقد ذكر عليه ملكته وما أم فقد ذكر عليه ملاغبات الشيطان فقد ذكر عليه بارده بسم الله بركته فقد بسم الله كره روكه ورميك حتى يبقى عليك يا بسم الله قالوا ماذا نكري حاجة ابن وليد رضي الله تعالى عنه ده الظهر ضغط على أسكن خطرنا الظهر أعي أسكن مكتب بسم الله الرحمن الرحيم إيه أثار الجنة أو الحرق في أثار الله عزيز أو دوك بسم الله يمد الله تنين يسكن داما بإسم نوي ده إسلام ده حقانية ده قناة ده أثار الجنة بسم حاجي رحمة الله عليه يدير لي بزرد وزن فلان في عوانه ملاكي وطاقات روك وطاقيبا بسم الله عليه وسلم رو كتريك كتريك زن كي وطاقل الله لبازار فطاقية وطاقان اشتر وطاقية من حقا طاقات بان بكوري تقريبا عند الله نملي بما بسم الله عليه وسلم ورا وان ذات دار ديوان تكون دي دوار تكون محفوظ رجي كيكا نفسي هو دي نفوت وطاق الله رحمه وتريني ذكرى قال هذا النوم تعظيمك قال هذا النوم احترامك قال ما النوم خطبوك نختار دنيا واخره قبل خطبوك مع الله ولا دنيا واخره خطبوك مثل حاجه رحمه الله عليه ليولين ليه صحيح بزرق يولين وليد احترامات وخاوم ده الله ده ليه محمد ورسوله ده اللي بسم الله ده بركته ورسوله ورغم كده بتصرف خاوندان لوي انتكاك ميجين فهم يجيب ناري خمس بان دراجي انتكاك ميجين عادي ناري خرب بغوثي حالة تراش ويوخا من الزلة صوب بسم الله الرحمن الرحيم بداي دماغ الغفتي اول كفي جيده ما الله بعد قد يهوتينا عن مخلاش بعد يوشيب بعد خطنش أو الله بعد قد معين انتقال تفوق مرقا للزمة بعد قد يرجي دمار فغوكي قول بسم الله أو وانتفي وإذا كان الخطي تفلاوي في أولاد ضعيكين أولاد يجيبك ضعيكين هو النور كي تظل بسم الله تتعرض عن جودك او لعبنا يتعليق جودك او لعبنا نبو ذان ترساتي زيادة بيقات حفاظتك في البلد بسيبه نزالتك ما يقول المجربة خمس خدا التوفياء الكرام النور كي تظل بسم الله ايك وتعليق جودك او ذل زمانك اي الله بسم الله نرى بسم الله نور دير زياد في صلى الله عليه وسلم وجهنا أغاث اليومنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد طول تعريفنا لله الله لله خاص الله لله فخاص معنا بعد بالنقص نعم لله يقول الله كلا مقصد من أبل كلا إله كلا الله قد قال التخصيص لأن الأمر فمان تعرفنا لله خاص بقره وقال لي رب العالمين ورب مخلوقاته إذا كنت لأن لا تعرفنا إذا رب تعرفنا لكون تعرفنا رب العالمين ركته علماء المسلمين رب هذا ذات قول يوشيك فخلاع عرقلا فماذا ماذا ذا ذوقنا ذا خمزوئنا خمال ذا ربي قولك فاتوبة من ذا أول شيء من ذا أول دمين يتوصل جادة نور قبيرة تزمون مع ويك بضان جوك جادة عبينا يسك الله من سيداتي بيه خمزوري وعلى ضرور خطان بدل خمزورين منذ حمال درجة رسول رسول رسول غاد بن آدم مضبوط انسان ترفار داره نجور تو دا جوهن کاؤ گئی دا دو جوهن دی کمال کا منکار ہوشی دا اللہ رسول رب دا تکاوش کی دا جوهن کمال کا حلو رکھے مجھے کہا ہو ممو دا تاریخی رکھن جناب عرب خود با عالمین رب دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی کوئی سمیر در عالم عزیز ہو جو عالم تیری بمسرق نا مغرب اکو دا دنیا تیرے بمسرق نا مغرب اکو دا دیدون دا شمال اکو دا جو عالم دی دا تی سمیر در عالم عزیز اللہ دو نا مخلوقات تیر اللہ تعالیٰ دا دیر کول رب خوکی قانون کی خوکی ساتندون کی خوکی اغلو اللہ مرا سمیر هر عالم ہے مرا دا کہ رب دا پارا سول پاری سنیدی کہ آقا رب دا سمیر هر عالم ہے الرحمن الرحیم الرحمن معرگی حقیدہ دا سلکم لفظ کہ الفاظ یاد کی خروف یاد کی آقی مانم دے رہی ہے کہ خروف کا بسن یاری مانم کم ہے رحمن کی تیزو خروف اور رحیم کی خلور خروف دا رحمن مانم دے رہا اللہ رحم کہوں گے تو دنیا کی خطاعتے ہو باندے اور مسلمانہ نہیں باندے اگر اگر پکڑے ساتھ روپے ورکے مسلمان لیم ورکے اور کافر لیم ورکے فرمان بردار لیم ورکے اور نہ فرمان لیم ورکے اے سلمی جی اب خزان ہے یہ نرے جبر کرتا ہوئے جی پکڑ کر رہی گوھر کارا تجا کنی نکلی کیونکہ بادیس منان نظر گئے رب کریم ذات کی کہ غب غط و ظالمان اللہ اکثر جسمنا و لب رو رو رکھے یہ صحیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکثر بندگان موسان کا لحان با بسیل رہی مجھے خام خبری کو خوشے مجھے اللہ رحم کروں کے لئے تو دنیا کی تو مسلمان با میں موقع داخل باندے مجھے رحمت اللہ لفظ با عام سے یعنی اللہ عام رحم کروں کے لئے سبھی دنیا میں الرحیم تو جن کا الفاظ کم بھی معنی کم ہے اللہ رحم کروں کے لئے تاخرت کی صرف تکافر کم سلمان ہوں گے تکافر کا نجارہ کمیش نظر تو معنی خاص تو صرف مسلمان کو اللہ اللہ رحم خاص تو تاکر با مجھے اللہ اللہ رحم نکل بلکہ اللہ رحم عبیل عذاب ہوں گے نظر معنی دانے کو الرحمن الرحیم عام رحم کروں کے لئے اور خاص رحم کروں کے لئے رحمان لفظ دبن کا دفار رحمان نیل جائز نیل لکول عبد الرحمن ناغت رحمان ری ندا ناجائز لعلم ویسی وکتل من بلو عبد الرحمن اور رحیم رحیم جدی مداد لو دنگا دتا رنگے جائی جی جو تیلو عبد الرحیم ہوندے نولمو بسیلی ہی تتا سے اسو کتا رحیم ہوئی مسئل رد جائی جی فرحمان ہوئی بات رکھ جائی جی جلکہ عبد الرحمن دلے وغا سموت منہ وطر لگی جی ما الرحمن الرحیم اللہ عام رحم کو انکے لئے اور اللہ خاص رحم کو انکے لئے مالک یوم الدین مالک ہوئی بادشاہ ہے صدقہ کا کسیس باندر تنظری حضرت مالک ہے یوم الدین رد قیامت رد جہاں مدد جہاں رد کیا ہے اور آخرت ہے دا دنیا دا دار العمل دے اور اخرت دا دار الجزا ہے ابھی دنیا کی دعا خود رب آتا ہے جدا دا خطیش دا آدھا اوباما بات چاہیے اور کدھا زرداری و دنا آسکری بات چاہیے اور کنور ملکون کدھا نور خلق بات چاہیے دا کور بات چاہیے دا دنیا دا دا خطیش اور کدھا کور رانی با اللہ خطیش اور اللہ قرآن مجید کن فرمائی خلق تب اوئی قیامت کو لیمانی من کل یوم لیلہ الواحد الفحار رساله خواه في المؤمن كي الله بقول لهم واجب عشان رساله من نوع الله ده بارد ساق وحار جاسي الجهار ده من مالي في يوم الدين باكا ده وزي ده قوانا لا ترم ده وزي باكا أغلى والله ده كل باكا ده باكا تنش إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد خاص تعالى عبادتك دامك تنور على تعريفنا وصفتنا بيانك يا الله تقول لتعريفنا خاوين دي رحمن دي ورحيم دي ورد دي أسرب باكار دي ايش صفتنا بطلع نتبونا ليه ذات دي شاقا خالوين كده طول مخلوقات دي رحمن دي رحيم دي أسرب كي باقبا شعيب المنبان دي طول قبل قبل باقب طلاس دي مبلغ وعبادت لايك توب دي صرف أو صرف يا الله إيه آخر عبادت دي خاص تعالى عبادت كي او تو عبادت تعالى كي من دا انباد وقتل منك دعاء والي ما قلم بيا من دا بيسا نقوالي او نقري كيف لا عبادة دا دا دعاء تا او دا انباد تا دا دا غيو دا الله دا كي نو إيا تنستعي خاص تعالى انباد كي عبادت خاص تعالى او انباد خاص تعالى ومن غزالي رحمة الله عليه وسلم في عبادة شرف منذ روزي تنوي منذ منذ كو روزي عبادة نفس اسم المعنى غزالي رحمة الله عليه وسلم يوم جاء عبادتك روزاء عبادتك زكاة حج او صحر حالك كذا الله ذكر تخلي كم حالك فيه تخلي جماعت كي عند الله يوم تخلي خوف كي عند الله يوم تخلي خجرة كي عند الله يوم تخلي دكان كي عند الله يوم تخلي خوف كي ناس كي عند الله يوم تخلي خوف كي ناس كي عند الله يوم حال وحالك كي دع الله ذكر او دع الله يوم دع عبادة هذا حلال هنا تفرز تيرا كيسا حلال تيرا بحرام النظام تيرا دعا عبادة دوانجانو سرا او دوستانو سرا رستدارانو حقوق اداكو دعا عبادة دام بكيلي امام غزالي رحمه الله او امر بالمعروف خلقه قد جنيكي حكم او دقرانجي نبيا من المنطاد ربدين من الكوري او اخری رسم در سنت اجبار جسو حمد علیہ السلام سنت سے لکھے ساتھ بدن اور ساتھ جن کے آئے ندا عبادت بارلت عبادت نائم عمر رجالی احمد اللہ علیہ السلام ایلا تنعبد خاص خدا یا مند تعالی دا عبادت کو غرب داری بسرب دا معمول و روزا دا عبادت نہیں جب دا بطو و نور سبا نکو نا داوان یا مصر مقصد کی دیت ساتو حلال ریزا قبیدا تو خرق حالت کی بدا اللہ راب تو نیکو تا بخلق رابلو زدون و بخلق منکو و پیغمبر علیہ السلام سنت کے لیے قول عمدی بل جمع و لی نگا دا عبادت کی تو و ایو آتا مستعین و خاصتان انداد رابلو و دیتا نمبر انداد مروا ذکر بنات لو جزار مالك اغسل اخلو والنار ومنك خير رسل اغم الله رسل ومنك شر رسل اغم الله رسل ومنك في انضاد غالي فهل عالك في مقصرة او صرف بألانا انضاد غالي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اخر المنجة الصراط المستقيم لا رمينا رأي المنجة هنا غلابة روشي مدى عبادته نمون بسوال كل دا اللہ دا عبادت میں روح تطلق دعا کر نمون بسوال كل دا اللہ ما تنین ہونا رکھتا سرات مستقیم خطر نیر اللہ عبادت کی دا افعات و دا تفریق نخالی کی دا کمی و دا دیشی نخالی کمی زیادی نخالی دا نا آغا سرات مستقیم صراط مستقيم فكر صراط مستقيم يعني من الصعب يا الله من تهنيه العارفه ملانیه کنار دامیدن که کس که نیسی آنه که منگا اللہ نا او قوالی که خدایا منگا امدار آسیدی سوکنا منگا سر آسی تو دیگی آسی سوکنا منگا او قوالی که آلینا که دیت لانسی تری تری سوی اللہ کو دیوا در اکلان ماتا مخد داتا نیا کلان لوان نو اللہ دا اوی تعلیم ہوئی دیر کل دار کی حل اشتام اللہ اوی سراط اللہ نام رہے کسام انعمت علیہم کتاب انعام سے وہ اللہ مجھے رائے سن کلا ہوگے کتاب انعام سے دی نہ اللہ انعام کا صحبہ نے کرے دی من علم علیہم سن خلق دی میرے انعام سے اللہ دعوی تفشیل تفشیل بیان کرے رجوع مقام دی اللہ جینا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین شعبت الغنبران دی صدیقین دی فهدادی صالحینی لالا وزاری خلق اللہ خان خاک خلق تشیری جدید خلق قنق قدم او دا عقیق اللہ دا من روان غیر مغدود حالوه نلا دا حال تسانو شفا زفری خیری تعذیبان دی والا من دا حال خلق اللہ ما قطع دی شعبا قاطع بی غزب کرو مغضوب علیہم خلق کی اگر تو شبا مغضوب علیہم تو او اس کے دل کو من روائی ودب والین یا اللہ دا گمراہان دلائر نموکا تو مدا دا گمراہان تو غزب کے کلکے میں بھی او گمراہان جدا کم ہے بعد مفسرین ہوئے دا مغضوب علیہم ہاں یہود مراد کی کہ اللہ کو غزب کرے او دا والین مراد انسایان نصاران شعبت گمراہان دانو علماء لیلے رحم آنے جسے لیا کہ اللہ جدیم احکامات خبر باوجود کا خبر خبر دارے ہیں حاضر خلاف فرزید اندہ اللہ جدیم احکامات مدعا کریں کہ دے مدعا مفضوب علیہم کہ جو دین دا احکاماتو نہ خبر دے واحد دے اور دلان دے خلاف ورزی کرے نہ دے باندے دا اللہ کا ذات دے میرے اللہ من جدر خلق دا اللہ رہا ہوتا ہے غرض جائے کہ کوئی خلق دے اور دلان تا غلط عوام دے یا اللہ تو بر خلق دا اللہ رہا ہوتا ہے اور ولد والین یا اللہ اگر نواقب خلق جاہلان خلق شاہد و دید احکامات میں خبر نہیں ہو خلا فرزی کر یا اللہ دا دید لارے نمون رکھو سانتے مبالی اگا خلق کی لما واقفیت و حالت کی و جہالت و خبر خلا فرزی کر خبر نہیں یا اللہ من دادی نمو باقی یا اللہ دا دید لارے نمون رکھو من مر رہا ہوں یعنی کہ کوئی خبر بھی لگی نہیں ہو کنا خبر لگی خصوصاً کہ جو دید احکامات خلا فرزی کر یا اللہ خلا فرزی کر ذل معنی لدین واضح دار ہوگی کہ مغضوب علیہم آغا خلق کی کہ آغا کوئی خلق کی آغا یہود و نصارا کوئی خلق کی یا اللہ لدار یہود و نصارا و دلائی من نصارا و رب علی قد ناقور جاہلان خلق لدار مسیح قریش لدار دمرہان خلق لدار جد خلق ناقور خلق یا اللہ من دلی و لدار من نصارا سلام علیکم مکہ تعلیم افتر مجرمان دی اکر جو تعلیم مجرمان دی مجرد سو بلالہ رمین بہت آتی اور من رمین صلاح دی مستقیم من در آوان آمین یا اللہ من باتر میں دعا اکر با دعا من مکر دی آتی با آمین مخفیرین بسر دی بان علماء لسر دی یا دی رین چلی مدار سنمت لکن من جمان دی کو اولی تنہ سکر ہوا یا امام و عبادت باری من رو بسر آمین واری نو حسو کم تلا سورا فاتحی تلاوتی تھی نو تولد بالین پا اولا چی آمین دی اولا چی غرل دائر آمین شی اللہ دا سم دعا ماوکا یا اللہ صدا سبیل نو لگی لیل چیدی نو اولا سنت نو من رو دی سی آمین شی اللہ دا نمبر سال سبیل ایزا کم دلا سورا فاتحی مختصر پا دنوا ساتو اتیو جن جا وقتی زمان اقصد دادم و تفشیل نلی لا سم حضر ماوکا زمون دیر من اخوان لذاتی دی شاگت دیر خبر نسیدی فده الفاظ ترجمة تخام أخذ من الوادش فده كده أبلاتي خبر العديد في خير دي فتبلاتي خبر الثاني العديد فخصوصا بألفاظ ترجمة أخذ من الوادش نظر بيان بأي انقاض التوجه صلى وتفكيره أو يعدويه الحمد لله رب العالمين الحمد تمام تعرفنا كل تعرفنا لله خاص الله لله رب العالمين رب او خالق كل مخلوقات الرحمن الرحيم بكون كده او مهربان لا عام من فما يتناسب كي عام رحم كون كده او تجنياتي او خاص رحم كون كده خاص رحمتي نمانا بدا سيقول كي الرحمن الرحيم عام رحم كون كده او خاص رحم كون كده مالك يوم الدين مالك بادشاہ دروازی دجازان دی دا اخیرت دی دجازا اخیرت دجازا دی نو بادشاہ دروازی دا قیامت دی ایرا تنابی خاص کار عبادت کل و ایرا تنستعیم او خاص کار امداد کل ایرا تنابی او خاص امداد کل اقیرات المستقیم لا رمیت یعنی ہدایت کی منتا رسم اللہ ایلی دینا ہدایت کی منتا او خایا منتا اصرات المستقیم لارا نیر لارا خام صراط اللذین لار بحق تسان ام عمد علیہ کتا امعان کلوری فعبیبا شاقا انبیاء دی صادقین دی شہداء دی صادقین دی دار خلق رہا تا یعنی غیر صراط الذین نلار بہار تکان غیر بسمانہ تو نلار بہار تکان بسیر بلی وغیر مانو سے غیر نلار بہار تکان حال مغبوب علیہم تو غضب کے سیدی قابل باندے ولب والی اور نلار بہار تکان بابی دلار مکران آمین لاللہ بہار تکان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعاء قدموا بعملك الله بمنك ربنا لا سمو الى الله قبل ومنزل ربنا ان شاء الله يدي رجلك جميع بالقران تلاوات بالقران طول وزلات نشيك ما رجوه الله تنزل المسار وعن سلطة يتيج كنا مرغان لعب الاسلام نبي رجوك النوم في اسي اللہ یہ طور مخترم نے سکھی اللہ یہ درجات و علیہ نے سکھی کون ابن آرام بھی کورو مکیل یا ستارو مکیل اللہ یہ ارتفاق آنے لگل وہ دماغ آخر اکشان دے اللہ ظلم دے طور میں سکھی کون را اولیدن کی ظلم یا نو اولیدن کی جسا سکھے حاجاتی قدیم کی اللہ یہ مطلوب کر لے اللہ یہ زمان دے غنطران سخت احسانی کی بخصر سخت احسانی کی حامل نامل اللہ من طور اللہ تحقید آخرہ کی بخلا دا عملنا من دا اللہ من سے خانان سے ساتھ بخلا دا تنویزن دا اللہ ظلم نشید اللہ دو قدیم دا من دا قوت رکول راش اللہ دو قدیم دا من دا عمل کو لکو سکر راش اور اللہ دو زمین دو جہالت دا جن دو جہالت دا جن را اللہ دو جہالت دا مرد نا اللہ دو من سے خانان سے ساتھ اور اللہ دو زمین شید دا اللہ دو قدیب آنے اور دو رہت رکو سکر راش جا دکا اللہ من سے دا عمل کو لکو سکر راش كما قلت من دعاء بالخاص لطورة من دعاء طيبا بسفر الهجات أن لا يكون في ذلك ظالم عن وطلعنا يا الله من قامان كفاتي ومن ملك يا الله من مانان راولي فرسانا يا الله في الحكم وزرقه ومعلم بجرمنا يا الله من وعفاتي ومجرم بالدعاين يا الله من وعفاتي والله إذا من كل في الهجات كله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة الله وبركاته.